الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال النووي: حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. نعم. قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث يا أخوة حديث مهم وعظيم، وهو أصل في أبواب كثيرة كما ذكر أهل العلم. أصل في باب المعاملات كالبيع والشراء والرهن، كذلك هو أصل في باب الأنكحة وفي باب المعاملات إلى غيرها. فهذا الحديث أصل مهم يحتاج إليه، وخصوصا في مسائل النزاعات التي تحدث بين الناس. نعم. ومن هذا الحديث أخذت قاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. المسألة الثانية: اختلف أهل العلم في معنى لا ضرر ولا ضرار. فبعض أهل العلم قال أن لا ضرر ولا ضرار بمعنى واحد، وإنما كرر اللفظ للتأكيد. وبعض أهل العلم قال معنى لا ضرار أي لا يضار أحد على أحد أو أحد بأحد. نعم. وبعض أهل العلم قال قيل الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر أن تضر من لا يضرك، والضرار أن تضر من أضر بك لكن من غير جهة الاعتداء بالمثل، يعني تزيد على يعني على ضرر من أضرك. نعم. وقيل الضرر يكون بغير قصد، الضرر يكون بغير قصد، والإضرار يكون بقصد. الضرر يكون بغير قصد والإضرار يكون بقصد. وقيل أن الضرر يدخل على غيره ضررا، الضرر يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا لا منفعة له به. ورجح هذا القول طائفة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. نعم. وقلنا هذا الحديث مهم يحتاجه الناس، وخصوصا في باب الخصومات. الحديث الآخر وهو الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن. نعم. وقال النووي رواه البيهقي هكذا وبعضه في الصحيحين. وهذا الحديث يا أخوة أصل عظيم في باب القضاء، هذا الحديث أصل عظيم في باب القضاء، يستفيد منه من يقضي بين الناس في الخصومات. أما معنى الحديث ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى، من الذي يعطي؟ هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا أو المصلح بين الناس، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدعواهم أي بادعاهم الشيء سواء كان إثباتا أو نفيا، يعني يدعي شخص على شخص أموالا أو يجحد أموالا، كان يكون أو يستقرض مالا ثم يجحده، أو يكون في ذمته أموال يجحدها، هذا معنى أنه نفيا أو إثباتا. أما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة، ولكن البينة على من ادعى، البينة معناه الأدلة والبراهين والقرائن، وقد تكون يعني أدلة واضحة، وقد تكون قرائن معينة، وقد يكون شاهد، نعم، إلى غير ذلك من الأمور التي تثبت بها الدعوى. ولكن البين على من؟ على المدعي. المدعي هو الذي يطالب بالبينة، هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب يعني بالشهود بالقرائن، نعم. واليمين على المدعي أو على من، اليمين على المدعى عليه أو على من أنكر، يعني هناك مدعي، هذا المدعي إذا ادعى أموالا أو دماء فيطالب بالدليل بالبرهان بالبينة. أما الذي ينكر فعليه اليمين، فعليه اليمين. ويعني وهذه المسألة مهمة يا أخوة، وكتب العلماء فيها كتبا، لأن هذا فيه حفظ لأموال الناس ولدمائهم ولأعراضهم، نعم. فأحيانا يحتاج يعني قرائن، أحيانا يحتاج شهود، أحيانا يعني يحتاج تحقيق يثبت فيه الحق، نعم. وأهل العلم يذكرون في كتبهم لكل حادثة يعني ما ورد من أمثالها في السنة. فعلى سبيل المثال أحيانا يحتاج إلى قرينة قد تقدم على الشاهد، كما في قوله جل وعلا: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها. لكن هنا يعني رجعوا إلى القرائن، لذلك قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ففي هذه القصة يعني لما ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها عن نفسه، ثم بقرائن الأحوال تبين أن هي التي يعني تهجمت عليه. كذلك ورد في السنة أيضا العمل بالقرائن، يعني قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة، والقصة في صحيح البخاري، يعني كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما أو فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. يعني هاي قرينة، يعني لما الصغرى أشفقت عليه، وهذه الشفقة الفطرية للأم، حكم سليمان بهذه القرينة، حكم سليمان بهذه القرينة. وفائدة يذكرونها أهل العلم أن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجال، قال لادعى رجال أموال قوم، وهذا من باب يعني التغريب، يعني النساء تدخل أيضا في ذلك، لكن لما كانت أكثر الخصومات بين النساء بين الرجال يعني جاء هذا الحديث من باب التغريب. وهناك كتاب قيم في هذا الباب يوصي العلماء يعني طلبة العلم بقراءته، وهذا الكتاب اسمه الطرق الحكمية، ويعني يوصون أن طالب العلم عليه يقرأ هذا الكتاب، لأن فيه مسائل كثيرة تندرج في هذا الموضوع. والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.